بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور سليمان هو الجمجوري عفو رب سامعين الجزري الشافعي. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والميته بتحفة الأطفال. وبعد إن هذه مقدمة على قارئه أن يعلم واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعرج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في خدمة القرآن الكريم، يسر إدارة الدعوة أن تقدم للمهتمين بالقرآن وعلومه متن تحفة الأطفال والمقدمة الجزرية، وذلك بصوت الشيخ عبد الحكيم شيخ علي صوفي. وقبل سماع متن تحفة الأطفال نبدأ بنبذة مختصرة عن الشيخ سليمان الجمزوري ناظم التحفة رحمه الله تعالى. هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي، كان مولده بطنطا في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 من الهجرة النبوية. والجمزوري نسبة إلى جمزور بالميم، وهي بلدة أبيه من إقليم المنوفية بجمهورية مصر العربية، ولم نعثر على تاريخ وفاته. كان الجمزوري شافعي المذهب، تفقه على كثير من مشايخ كثيرين من طنطا، وأخذ القراءات من أشهر شيوخه النور الميهي، وعليه أخذ القراءات والتجويد، وكان تلميذا لسيدي محمد الأحمدي، وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي. ومن مؤلفاته تحفة الأطفال في تجويد القرآن، فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، نظم كنز المعاني بتحرير حرز الأماني، الفتح الرحماني بشرح كنز المعاني في القراءات السبع، جامع المصرة في شواهد الشاطبية والدرة. والآن نترككم مع متن تحفة الأطفال.